السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه منهج السالكين وعمدة الفقه، في كتابه منهج السالكين قال: باب الوكالة والشركة والمساقات والمزارعة. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة وحوائج المسلمين المتعلقة به، فهي عقد جائز من الطرفين. نعم، أعد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة وحوائج المسلمين المتعلقة به، فهي عقد جائز من الطرفين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الوكالة عقد جائز، يعني للوكيل أن يفسخها متى شاء، وللموكل كذلك أن يفسخ الوكالة ويقيل الوكيل متى شاء. وتجوز الوكالة في كل أمر تدخله النيابة في شؤون الناس العامة والخاصة، إذا كان مما ورد في الشرع بأن النيابة تدخله، كالبيع والشراء والإجارة، وكذلك قد توكل إنسان يعقد لك الزواج نيابة عنك، يقبل أو يزوج ابنتك مثلا، أو توكله بطلاق زوجتك، كل ذلك مما تدخله النيابة. كما يجوز أن توكل إنسان يحج أو يعتمر عن أحد من أقاربك ميت، لكن لا يجوز أن توكل أحدا يصلي عنك أو يصلي عن أحد من أهلك، فالصلاة ما فيها نيابة، والصيام ليس فيه وكالة. نعم، أن الأولياء يصومون عن وليهم إذا مات وعليه قضى، هذا ليست وكالة، هذه نيابة أبيحت شرعا، لكن لا تعد من باب الوكالة. الوكالة أن يكون إنسان وكل إنسان واتفق معه على تنفيذ هذا العمل، فإن كان مما تدخله النيابة جاز، وإلا فلا. فليست العبادات كلها تدخلها النيابة. توكل إنسان يوزع زكاة مالك، يوزع صدقاتك، كما توكله بأن يبني لك بيتا أو يحفر لك بئرا أو يبيع أو يشتري لك، كل ذلك نعم. وعلى كل حال، المرجع في ذلك الكتاب والسنة. فما عرفنا أنه تدخله النيابة عملنا فيه بالوكالة، وما لا فلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يوكل في بعض الأشياء فيما يخصها ويخص المسلمين مما يتصل به عليه الصلاة والسلام. فكان يوكل إنسان يذهب إلى خيبر ويأتي له بشيء من التمر الذي عند أمينه في خيبر، ويوكل أيضا من يشتري له بعض الأشياء، كما وكل رجلا يشتري له أضحية وأعطاه دينارا فاشترى بالدينار كبشين ثم باع أحدهما بدينار، وآتى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وكبش ودعا له في البركة في صفقة يده، أقره على ذلك. وليس للوكيل أن يعمل إلا بما وكل به، لا يزيد أو يتدخل فيما لا يعنيه. نعم. عقد جائز من الطرفين. عقد جائز من الطرفين، قلنا أنه معناه أنه يجوز أنت يا الموكل أن تنزع الوكالة، تقيل الوكيل، ويجوز للوكيل هو أن يفسخ الوكالة ويعلمك بأنه استقال منها، وليس لأحد منكم أن يعاتب الآخر. عقد جائز هي والمزارعة مثلا والمسابقة والجعالة، كل هذه عقود جائزة، يعني ليست لازمة ملزمة مثل البيع والإجارة. البيع والإجارة عقود لازمة، ليس لأحد يفسخها دون رضا الآخر. أما مثل هذه العقود الإجازة المزارعة والمساقات والوكالة، هذه عقود جائزة، إن شئت استمريت على ما وكلت به، وإن شئت فسختها وأبلغت صاحبك. وكذلك الموكل له حق متى ما شاء خلعك من الوكالة وأعفاك منها، يعني ليس عقدا ملزم. نعم. قال رحمه الله تعالى: تدخل في جميع الأشياء التي تصح النيابة فيها من حقوق الله كتفريق الزكاة والكفارة ونحوها، ومن حقوق الآدميين كالعقود والفسوخ وغيرها، وما لا تدخله النيابة من الأمور التي تتعين على الإنسان وتتعلق ببدنه خاصة كالصلاة والطهارة والحلف والقسم بين الزوجات ونحوها لا تجوز الوكالة فيها. نعم، مثل هذه الأشياء ما تدخل النيابة، الصلاة والصيام، وأن توكله بأقسم بين زوجاتك، هذه أمور ما تدخلها النيابة، ما تدخلها النيابة. وكذلك أن يحلف عنك إذا لزمتك يمين، لا تدخلها النيابة. فالآن الذين يتوكلون في الخصومات يخاصم ويدافع ويأتي بالحجج ويقدم ما عنده من الأوراق، لكن إذا طلبت اليمين على أحد الخصمين لابد أن يحضر هو الذي يحلف، ما يحلف الوكيل ولا تقبل منه. نعم. قال: ولا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له فيه نطقا أو عرفا. نعم، الوكيل وكالته محدودة، في أمور معينة مخصوصة، ليس له حق أن يتدخل فيما لا يعنيه ولم يوكل به ولم يجعل إليه. فلو وكلته بشراء سلعة فليس له حق أن يشتريها ثم يبيعها ولم تأمره بذلك، وليس له حق أن يبيع سلعة من سلعك ولو سمع أنك تريد بيعه لكنك ما وكلته بها. كذلك ليس له حق أن يعطي أحدا من الناس يدعي أنه يطالبك بدين فيقول ما دمت تطالب فلان بدين أنا وكيله، خذ كم تطالبه ب2000 خذ. لا، هل وكلتك؟ هل تدري أنه صادق أم لا؟ ليس هذا لك. فليس له حق أن يعطي أو يأخذ أو يعقد أو يبيع أو يشتري إلا حسب ما وكل به، فوكالته لا تنفذ إلا بما وكل به. ليس له حق أن يتدخل في غير ذلك، فلو فعل ذلك فإنه يضمن ما يستحق الضمان. نعم. نطقا أو عرفا، ولا تصرف الوكيل في غير ما أذن له فيه نطقا أو عرفا. نطقا أو عرفا يعني سواء نطق الوكيل بوكالتك بتوكيلك أو اعترف الناس أو تعارف الناس على أنه على أن للوكيل أن يفعل ذلك. مثلا إذا وكلك على أن تخاصم فلان وتطالبه بدين لمن وكلك وثبتت يعني ثبت الحق عليه والتزم بأدائه وقال خذ، إذن هذه النقود التي لزمتني لموكلك. فإن كان عرف الناس بأن الوكيل يخاصم ويقبض فلك أن تقبض، أما إذا كان عرف الناس بأنه يوكل بأنه يخاصم فقط ويثبت الحق وإذا جاء القبض يستدعي صاحب الحق فإنه ليس لك حق أن تقبض، كما أنه ليس لك حق أن تعطي من ثبت له حقا على موكلك ما لم يوكلك بذلك. فلذلك الوكالة تمضي بالنطق بنطق الموكل وبالعرف الذي تعارف الناس عليه أنه داخل ضمن الوكالة، فالناس لهم عرف والعرف ماشي بين الناس، الشيء الذي تدخله النيابة متعارف عليه بأنه يجوز وأنه من حق الوكيل أن يعمله فإن له أن يفعل ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويجوز التوكيل بجعل أو غيره. نعم، الوكالة يجوز أن تكون مجانا وأن يكون بشيء من المال. الوكيل إذا كان هذا الشيء الموكل به يحتاج إلى شغل وإلى تعب ومشقة أو ذهاب وإياب فإنه غالبا لا يفعله إلا بجعل، يعني بمقابل. فأما إذا كان شيء يعني عادي لا ما يحتاج إلى مؤنة ولا مشقة ولا يشغله عن عمله ولا شيء، فغالبا الناس يتعاونون، مثل لو قلت اذهب يا فلان جزاك الله خير اقبض لي من فلان عنده لي مال فأريد أن تذهب وتأتيني به. هذا غالبا لا ليس في مشقة ولا مؤنة ولا تعب، غالبا أنه يذهب ويقبض منه بدون جعل. لكن لو قلت يا فلان إني وكلتك على أن تشرف على بنيان هذا المكان حتى ينجز، يعني حتى يتم، على كل حال هذا يحتاج منه إلى وقت وملاحظة ومتابعة وفراغ يتفرغ له، هذا يحتاج إلى جعل. ما غالبا ما يلتزم مجانا. فالمهم أنها تجوز مجانا وبجعل وعلى حسب ما يتفقان الوكيل والموكل. ولكن هل للوكيل أن يوكل غيره فيما وكل إليه؟ لا يوكل غيره إلا إذا جعل إليه. إذا قيل للوكيل أن يوكل من شاء نعم، وإلا فلا. إذا رأى نفسه أنه عاجز عن تنفيذ ما وكل به يفسخ الوكالة ويبلغ الموكل، وليس له حق أن يوكل غيره. ولذلك في الوكالات الشرعية الآن التي تكتب عند كتاب العدل يسأل كاتب العدل هل للوكيل أن يوكل أم لا، فلا بد أن تثبت تحريريا. نعم. قال: وهو كسائر الأمناء لا ضمان عليهم إلا بالتعدي أو التفريط، ويقبل قولهم في عدم ذلك باليمين. نعم، يعني الوكيل أمين ما دمت أنك وكلته، معنى أنك قد أمنته وأمنته، فليس لك حقا تخونه وتتهمه إلا أن تعلم بأنه فرط في ما وكل إليه أو تعدى في تلف ما وكل به. فإن كان منه تفريط أو تعدي وإهمال وتقصير فيما جعل إليه حتى تلف هذا الشيء الذي وكلته به، فإنه يضمن. وأما لو وكلته بمثلا حفظ مواشي أو حفظ أموال وقبضها وحافظ عليها وجعل كل شيء في المكان الذي يليق به ولم يحصل منه لا تفريط ولا تعدي ولا إهمال، لكن قدر الله أنه تلفت، إما بعض المواشي هلكت أو ضاعت خرجت من الحظيرة ولم يكن منه إهمال، قد عمل ما في وسعه، أو حفظ المال الذي قبضه في مكان يليق به ثم سلط عليه فأخذ وقد أحرزه في مكانه، كذلك ما يضمن. المهم أنه لا يضمن إلا إذا كان مفرط أو مقصر متعدي، فإنه يضمن مثل غيره من الأمناء، مثل الوديع الأمين الذي عنده الوديعة، إذا أودعته شيء فإن وضع هذه الوديعة في مكان يليق بها وحافظ عليها، ولكن جاءت الأمور على غير إرادته واستطاعته وتلفت، إما بحريق وإما بلصوص أخذوها وأخذوا غيرها وقد أحصنها في مكانه، فإن الوديع ما لا يضمن، والوكيل مثله، الوكيل مثله يعتبر أحد الأمناء، فلا يضمن إلا عند التفريط والتعدي. نعم. يقبل قول في عدم ذلك باليمين. يقبل ذلك. قال وكسائر الأمناء لا ضمان عليهم إلا بالتعدي أو التفريط، ويقبل قولهم في عدم ذلك باليمين. يعني أنه إذا حصل ما لا يريد الموكل وزعم هذا أن هذا الشيء تلف، فإنه يحلف على أنه لم يفرط ولم يتعدى، فإذا حلف أنه لم يفرط ولم يتعدى في إتلاف هذا الشيء فإنه يكفي من دون ضمان. قالوا من ادعى الرد، ومن ادعى الرد من الأمناء فإن كان بجعل لم يقبل إلا ببينة، وإن كان متبرعا قبل قوله بيمينه. إذا كان إيش؟ ومن ادعى الرد من الأمناء فإن كان بجعل لم يقبل إلا ببينة. يعني إذا كان أحد الأمناء سواء عاد الوديع يعني المودع أو الوكيل، إذا ادعى أنه رد الحق على صاحبه وأعطاه إياه وأنكر ذلك، فإنه إذا كانت وكالته مجانا فإنه لا يلزمها اليمين بأنه رد ما وكل برده على أصحابه. إن كان متبرعا قبل قوله بيمينه، وإن كان بجعل لم يقبل إلا ببينه. إن كان بجعل يعني بمال فلا يقبل يعني رده للحق إلى أصحابه إلا ببينة تشهد بأنه أعطى فلانا ما أمر بإعطائه ودفعه إليه، ما دام أنه ما توكل ولا التزم بأنه يوصل هذا الحق إلى أهله، ما التزم إلا بجعل من المال ثم أنكر ذلك الطرف، قال ما وصلني شيء ولم يعطيني فلان شيء، فنقول تعال فلان أنكر ائتنا ببينة، أنت ما خدمتنا مجانا، ائتنا ببينة شاهدي عدل بأنك أعطيت فلان حقه. أما إن كان متبرع وأنكر ذلك فنقول احلف يمين على أنك أعطيته، واليمين تبرئه وأمره إلى الله، ما دام أنه يعني ناب عنك متبرع لم يطلب منك مالا أعطيته نقود وهو مسافر إلى ذلك البلد وأمرته أن يفعل خيرا بأن يوصل هذا الحق إلى أصحابه، فإذا أنت برسالة من صاحب الحق وقد استبطأ حقه وقال ما أرسلت لي حقي، فتقول أرسلت مع فلان قال أبدا ما أعطاني فلان شيء، فهذا الوكيل إن كان ما تحمل الوكالة وإيصال الأمانة إلى أصحابها إلا بمقابل فإنه لا بد أن يثبت ببينة على أنه أعطى الحق حق صاحب الحق، وإن كان متبرعا عاملا لله فما عليه إلا أن يحلف يمينا بأنه قد أوصل الحق إلى صاحبه. نعم. قال علامة بن سعدي رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما. رواه أبو داود. فالشركة بجميع أنواعها كلها جائزة. هذا حديث قدسي يدل على عظم شأن الشركة، وأنها من باب التعاون للاستفادة واكتساب الأرزاق، فإن الشركاء إذا كانوا كلهم أمناء أنزل الله لهم البركة في مالهم وفي سعيهم وفي أعمالهم، فإن كان فيهم خان أحدهم الآخر نزع الله البركة من أموالهم ومن أعمالهم وتخلى عنهم. يقول الله عز وجل: أنا ثالث الشريكين، يعني أنه بمعنى أنه عز وجل يوفقهم ويكون معهم بتأييده وإنزال البركة لهم وفي توفيقهم ما داموا كلهم كل منهم أمين، ينصح لصاحبه كما ينصح لنفسه ولا يغشه ولا يخونه ولا يخادعه، فإن الله عز وجل معهم بتأييده وتوفيقه وإنزال البركة لهم. أما إن حصل خيانة فإن الله بريء منهم. والشركة أنواع كلها، إذا الشركاء التزموا بها فهي جائزة. نعم. قال: ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه إذا كان جزءا مشاعا معلوما. نعم، يعني رأس المال الذي يتفقون عليه هذا على حسب كل إنسان، قد يدفع إنسان ربع المال والثاني يدفع ربع والثالث يدفع النصف، فرأس المال على حسب المستطاع وحسب الاتفاق، وأما الربح فهو على حسب ما يتفقون، على حسب ما يتفقون. إما أن يقولوا الربح بيننا بالسوية، الذي دفع النصف يأخذ النصف ومن دفع الربع يأخذ الربع، وقد يكون أن الذي دفع النصف دفع المال لكن ما يشتغل ولا ينفعهم بشيء، أعطاهم 50,000 ورأس مال الشركة 100,000 ثم ولى عنهم وتركهم. هم يشتغلون، هم دفعوا كل واحد منهم 25,000 من رأس المال لكن يشتغلون بالشركة، يعملون، هذا يبيع وهذا يشتري وهذا مثلا يأخذ مثلا البضائع يدور بها ويوزع ويأخذ ويعطي ويطالب. أما الذي دفع 50,000 ما يعرفهم إلا بالربح، فهذا يمكن أن يقولوا لنا الثلثان ولك الثلث، يعني من الربح، لأننا نحن نشتغل، ما أنت أعطيتنا 50,000 ثم وليت عنا. فحسب الاتفاق، حسب الاتفاق الربح حسب الاتفاق. نعم. قال رحمه الله تعالى: فدخل في هذا شركة العنان، وهي أن يكون من كل منهما مال وعمل. هذه شركة العنان تسمى، كان يكون كل واحد منهم يدفع مالا ويشتغل بنفسه أيضا، شركة العنان أنت تدفع 50,000 وتشتغل أيضا، ما تدفعها وتولي، تدفع 50 وأنا أدفع 50 وكلنا نشتغل حسب الاتفاق، أنا أشتغل في البلد وأنت تشتغل خارج البلد، مثلا تأخذ وتوزع أو تذهب وتستورد البضائع من خارج البلد، هذه شركة عنان تسمى. وقد يكون كل واحد منهم عنده محل يبيع فيه ويشتري يأخذ ويعطي في بلد واحد، لكن هذا في جهة هذا في جهة، والربح على حسب ما يتفقون حسب ما يتفقون. نعم. قال: وشركة المضاربة بأن يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل. هذا نوع ثاني من الشركة سمى شركة المضاربة، يعني أن الإنسان يدفع لك مال يقول أنا عندي فلوس لكن ما عندي قدرة ولا معرفة للبيع والشراء والأخذ والأعطاء والأسفار واستيراد البضائع ويعني معاملة الناس، أنا عندي فلوس، فتقول أنا ما عندي فلوس لكني إن شاء الله عندي خلفية وعندي معرفة في البيع والشراء وعندي قدرة على الأسفار، أعطني 100,000 وأنا وأنت بالربح أنصاف، لك النصف مقابل مالك ولي النصف مقابل عملي. هذه تسمى مضاربة، يعني أنك تأخذ المال وتضارب به تجارة. فإذا مثلا تمت السنة حسب اتفاقكم تقسمون الربح، فإذا كانت الشركة ربحت خلاص رأس المال مضمون، لكن لو حصل في بعض المضاربات خسارة ثم تبين أن الشركة فيها خسران، أول يصف رأس المال وما بقي فهو الربح، يقتسمون على حسب ما يتفقون. هذه تسمى شركة المضاربة. وقد ذكر بعض العلماء أنه ليس لك أن تضارب بين مالين، يعني بين تأخذ مال رجلين تضارب لهم، لأنك قد تضر بأحدهما على حساب الآخر. فإذا اتفقت مع إنسان تضارب له بماله لا تأخذ من آخر تضارب له أيضا جشعا وطمعا وحرصا على كثرة المال والربح لك، إلا إذا أذن كل منهم، إذا كل منهم أهل الأموال قالوا نسمح لك خذ من فلان ضارب له وخذ، والثاني قال نعم وكذلك خذ من فلان وضارب له، إذا أذنوا لك وكنت صادقا أمين فلا بأس بذلك حسب الاتفاق. فالمهم هذه تسمى شركة المضاربة، ولا ننسى الأمانة التي هي سبب حصول البركة والربح المترقب، ونحذر من الخيانة والتساهل في أموال الناس، فإن الله رقيب ولا يخفى عليه خافية. نعم. قال: وشركة الوجوه بما يأخذان بوجوههما من الناس. شركة الوجوه كل واحد منهم ما عنده مال أبدا، الكل منهم قال يا فلان ألا تريد أن نشترك ونجعل لنا تجارة؟ قال نعم والله. طيب كم عندك من المال؟ قال والله ما عندي ولا ريال. وأنت كم؟ قال أنا مثلك. إذن كيف نشترك بالكلام؟ قال لا، أنت تعرف ناس من التجار يثقون بك، وأنا أعرف ناس من التجار يعرفون ويثقون بي، نحسن النية ونستدين منهم، نأخذ منهم بضائع ونجعل مكان نبيع فيه ونشتري، وإذا صفينا نعطيهم حقوقه، أو ندور بالبضائع يعني، ولو ليس من اللازم أن نفتح مكان، قد نأخذ بسياراتنا وندور بالقرى وفي الأماكن مثل ما يسمون التوزيع. المهم أن أنا أبا أشتري، أخذ مثلا سكر وشاهي وبن وهيل وكذا وكذا، وأنت خذ بضائع أخرى من الناس الذين تثق بهم، خذ منهم أطعمة أقمشة مثلا، كل واحد منهم يأخذ ما يستطيع بوجهه، سميت الوجوه لأن كل واحد منهم أعطي هذا المال من أجل وجاهته ومعرفتهم له وثقتهم به، فكل منهم أخذ بوجهه، ولذلك سميت شركة الوجوه. فيقول نحن بالربح سواء نصفين، أنت توزع وتبيع البضائع التي تشتريها ثم تعطي الناس حقوقهم، وأنا كذلك أبيع وأشتري بالأموال التي أخذها وأعطي الناس حقوقهم ثم نقتسم الربح. يمكن أن يقولوا الربح متفاوت بسبب واحد منهم يقول أنا ما أستطيع الخروج عن البلد، والثاني يقول أنا ما عندي مانع أسافر وأوزع برا فيكون له زيادة من الربح، حسب الاتفاق. المهم هذه تسمى شركة الوجوه، لأن في الأصل ليس لأحد منهم مال، كل منهم أخذ مال بوجهه وجاهه وحسب معرفته ومعرفة الناس له، وكل منهم يعتبر وكيلا عن الآخر، يعني يبيع ويشتري أصالة عن نفسه ووكيلا عن صاحبه. نعم. قال وشركة الأبدان أن يشترك بما يكتسبان بأبدانهما من المباحات من حشيش ونحوه وما يتقبلانه من الأعمال. هذا نوع آخر من الشركة سمى شركة الأبدان، ما عندهم مال ولا يشتغلون بمال أم من أموال الناس، لا بيع ولا شراء، يشتغلون بأبدانهم. أنت نجار وهذا حداد وهذا عامل بناء مثلا، وهكذا اتفقوا اثنين ثلاثة أربعة حسب الاتفاق، كل منهم يأخذ عملا، يأخذ أعمال يتلقاها من الناس حسب المهنة التي يتقنها، وما حصلوا من الأعمال وما أنجزوه يكون بينهم على حسب الاتفاق. فربما هذا إنسان يقول أنا ما أعرف لا أبني ولا حداد ولا نجار، أنا أحفر وأدفن وأحصد، أشتغل بالحصاد، أحصد عند الناس زروعهم، أحصد لهم مثلا البرسيم أو ألتقط لهم الثمرات من الخضار وغيرها بالأجرة اليومية، أو أشتغل عندهم بتشغيل المكينة عند الفلاح، والثاني يقول أنا أشتغل بالحطب أو الحشيش من البر، حشيش يعني الأعلاف التي يحتشونها ويحصلونها من البر ويجلبونها على أهل البهائم. يقول أنا ما عندي إلا في الصيف حطب وفي الشتاء مع نزول الأمطار وحصول الربيع أحصد أحش من البر وأبيع. والثاني يقول أنا مقاول أبني أخذ عماير وأبني عند فلان وعند فلان. فالمهم اتفقوا على هذا فما حصلوه اقتسموه فيما بينهم على حسب الاتفاق على حسب الاتفاق. هذه تسمى شركة الأبدان لأنهم ما اشتركوا في أموال، شركوا في خدمة أبدانهم وتشغيلها. فلو أن إنسانا منهم مثلا مرض وطالت مدته فإن عليه أن يقيم من يشتغل مكانه إذا طلبوا منه ذلك شركاؤه، وإلا فلهم حق أن يسقطوه من الشركة إذا قالوا نحن ما يمكن لنا كل المدة الطويلة هذه نشتغل ونعطيك وأنت لا تشتغل ولم تجعل نائبا يقوم مقامك. أما إن طابت نفوسهم هم وعذروه هذا شيء عائد لهم، لكنه لهم حق أن يطالبوه بإقامة من يشتغل مكانه أو يسقطوه. وهذا على كل حال مثل ما يقول أظن عبد الله بن مسعود يقول اشتركت أنا وعبد الرحمن بن عوف وسلمان الظاهر ثلاثة يوم أظن يوم بدر اشتركوا في يعني تحصيل الغنائم. يقول فأنا وفلان لم نأتي بشيء وأتى فلان بأسيرين، يعني أنه حصل شيء وهما حصلوا، وكان بينهم المصلحة التي تعطى عادة لمن جاء بالأسراء. فالمهم أنه مثلا لو أنك أنت عندك مهنة لكن ما حصل شغل بذلت جهدك، فإنهم يجب أن يشركوك ويعطوك بما حصلوا. أما لو تكاسلت وأهملت ولم تعمل لا. هذا فائدة شركة الأبدان أنه ما فيها حسد، إذا كنت حريص ومجتهد وتبحث عن العمل الذي يليق بك وتقدر عليه لكنك ما حصلت فيجب عليهم أن يشركوك بما حصلوا. ولو حصلت أنت واشتغلت وحصلت خيرا كثير لكن هم ما حصلوا أعمال أيضا تشركهم معك. وهكذا هذه شركة الأبدان. ولذلك قال الله عز وجل أنا ثالث الشريكين، ما يكون في خيانة تحصل على 3000 وتجحد 1000 تقول والله أنا حصلت 2000، هذه خيانة. ولو أنهم اشتغلوا ما وجدوا شيء، هم بذلوا وحرصوا لكن ما حصلوا عمل، أنت اشتغلت فلا توسوس لك نفسك الشريرة فتقول هم ما اشتغلوا ولم يحصلوا شيء، اجحد 1000 أو 500 وقل لهم ما حصلت إلا هذا. لا، هذا حرام ومن الخيانة التي حذر الله منها. نعم. قال وشركة المفاوضة وهي الجامعة لجميع ذلك. المفاوضة نعم وهي جائزة الجامعة لجميع ذلك. نعم يعني أنها تجوز المفاوضة يعني أنك أن كل منهم يفوض الآخر بأن يعمل بأي نوع من هذه الشركات. مثلا أنت تدخل مع ناس بالمضاربة وهذا يدخل مع الناس في شركة الوجوه، وهذا يدخل مع ناس في شركة الأبدان، وهذا يدخل بشركة العنان، هذا كلهم يعني شركوا ثم ما حصلوا، هؤلاء كلهم يقتسمونه لأنها تدخل في جميع الشركات. أنت شاركت إنسان أو ناس بشركة الوجوه التي يقولون أن ما عندهم مال لكن يستديدون ويعملون، قال أنا بشتغل مع شركة الأبدان، أنا بشتغل ببدني وما حصلت في بيني وبينكم يا فلان ويا فلان، وأنت تقول أنا سأشترك في المضاربة، أخذ مال من إنسان ضاربه وما حصلت هو بيني وبينكم، وهكذا. يعني شركة تسمى التفويض، لأن كل منهم فوض أخاه بما يعمل وتحصيلهم على حسب ما يتفقون. نعم، نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينصر دينه وكلمة. نسأل الله أن يحفظ لنا ديننا وبلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: أخي كان يبيع المخدرات وتاب منها، ولكنه لم يترك المال الذي حصله منها ولم يتبرأ منه، فكيف أعامله؟ على كل حال، إن كنت ورعا وتحب السلامة من الشبه ومن الشبهات فلا تأخذ منه شيئا ولا تقبل منه مالا، وإذا كان قد تاب فالتوبة معناه أن يبرأ من الأموال المحرمة ويتخلى عنها، يتصدق بها وليس بها أجر ولا ثواب، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب، لكن من أجل البراءة والتخلص منها. أما إذا كنت تقول لي غنمه وعليه غرمه، تريد أن تأخذ من المال والإثم عليه وتقول أنا لست مكلفا به، إذا كنت تقول أنا لي غنمه وله غرمه عليه غرمه فذلك راجع لك. لكن نصيحتي أنه يترك ولا يأخذ مال أخي شيء يغنيه الله، ومن ترك شيء لا عوضه خيرا منه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.